وقرآن ونور، الله ما أحلى الصدور. ذكر وقرآن ونور، الله ما أحلى الصدور. عبقت فطيبت الصدور وسقت خدودا من ظمأ. عبقت فطيبت الصدور وسقت خدودا من ظمأ، وسقت خدودا من ظمأ. لا ريب فيه أجل من جادت على الأرض السماء. لا ريب فيه أجل من جادت على الأرض السماء. وحي تنزل بلسما فشف الحياة، فشف الحياة وعلم. طوبى لقلب رتلا متدبرا متأملا. طوبى لقلب رتلا متدبرا متأملا. حفظ المثاني أو تلا وبنبض قلب تمتم. حفظ المثاني أو تلا وبنبض قلب تمتم. وبنبض قلب تمتم. وبنبض قلب. لا ريب فيه أجل من جادت على الأرض السماء. لا ريب فيه أجل من جادت على الأرض السماء. وحي تنزل بلسما فشف الحياة، فشف الحياة وعلم. يا حافظ القرآن يا قمر المعالي والضياء. يا حافظ القرآن يا قمر المعالي والضياء. اقرأه نهجا منجيا علما سلوكا قيما. اقرأه نهجا منجيا علما سلوكا قيما. علما سلوكا قيما. شرف لمن عاشوا له، خدموه طافوا حوله. شرف لمن عاشوا له، عاشوا له، خدموه طافوا حوله. ألقى إليهم ظله، جمع القلوب ولملم. ألقى إليهم ظله، جمع القلوب ولملم. جمع القلوب ولملم. آه.